والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. مسلمانان أمرك يكم روجي مانجي رمضان يمسالمانا دمي بفشتواني خواهي فروردقار باسك بو قزيش بكم ك زور گرینگا براستی هر کس یک به آگاه بلی لوی نسود لا روز و کی ور بگیره و نسود اجلا نیوز کی ور بگیره و نه عبادت کشی با قیامتی خیری پیو بید. او باسه گرینگش بریتیه لا اخلاص. اخلاص و تا پاکبونه و با خوای پروردگار و تا نیت پاچی با خواهی گوره مبستت لهمو لهمو کردویکت و مبستت لهمو قصیکت و مبستت لهمو عبادتو لجیانت دا تنها رضابونی خواهی پروردگار بیت. هر کسی اگل خواه پرستیکی دا نیتی تنها خوابو او اخلاصی هیا. هر کسی اگل خواه پرستیکی دا نيتي دنيا بو او ديار ديوه با اسلامتي و بخوا پرستي دنيا دست كويت او بو قيامتي استفاده نيا. هر کسك لعبادتكي دا مبستي پیشچاوی خلچي بيت خلق بي بله پیاوی چاك و مسلماني باشا او ديسان خيركي دا روات و گناه بار دا بيت و قرزدار دا بيت و لسلي. اخلاص او يكتو عبادتك خالص كي شون دو تريد زيري خالص. زيري خالص اوهيك فاتشي هموي زيرة هيت معدنية كي لقلتي كالنية انسانش خواي قورة بتاكو تنهاي خوي دروستي كردوا وخوشي نعمتي بسر دارشتوا بوخوشي دي جينت کسی کنیه لگم خوای پروردگار منو توی دروس کرده به و رزق و روزی من بسر در برشه و بمان جینه و بمان مرینه و زندو من کاته و بهشت و جهنم من بودیاری که کس نیه لخواه زیادش. مادم خوای تاکو تنها خاونی او نعمتو او صفتانه او کردوانه لگل ایمه که اتا ایمه دبه بخالصی رو لو بکین و بتنها او بپرستین ما بست من لعبادت من دا تنها خواهی پروردگار بید. اخلاص مرتبه زور گوره لدین دا او اخلاصه که خواهی پروردگار پیش او امتش فرمانی با امتانی پیش و تر کردو با اخلاص و کود فرمه لقرآن پیروزکی دا و ما امرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أمتاني فيش أم أمتاش فرمان يان بينكرابوا إلا بوانبت كخواي فروردقار بفرستن بلعم شون مخلصين له الدين بخالصي وبفاشي وبتنهاي بفرستن. اي مشلم أمتدا شوين بشويني في غنبرة كمان عليه الصلاة والسلام فرماني او من في اكلاوك اخواي فروردقار بفرستين بخالصي وبنيت باتي وبتنهاي. اخواي قولا قرآني دا بزان بو في غنبرة عليه الصلاة والسلام بو چي داوا لكر إنا أنزلنا إليك الكتاب اخواي فروردقار كتابي دا بزان بو محمد فاعبد الله مخلصا له الدين. دی کواب تو خوای گوره بپرسته با اخلاصی بفاچی و بشریچی فعبود الله مخلصا له الدین. تنها فرمانی اوی پی نکرد قبل خواب بپرسته فرمانی اوی پی کرد که خواب پرستی یکی بخالصی و بفاچی بید کواتا تنها او بس نیه که تو خواب پرست بی اوش پیویست خواب پرستی یکی بخالصی و بفاچی و بتنهایی بید. دنا پشیمان دبی او، دنا قرضدار و زررمند دبی او لسری. هرچند خواب پرستیج بی. فاعبد الله ديكواب خواب فرست أي محمد عليه الصلاة والسلام بلام چون مخلصا له الدين با دين داريتي خالصو فاكو تنهاب خواب كيت ألا لله الدين الخالص جا خواهي پر ارتقاد فرمي آقادار بنوا تنها ديني پاك بو خوايا عبادتك خالص بو خوايا تنها هر عبادتك تو ديكي اگر پاك خالص نبو وكو زير خلاصة نبو سطاست هموي بو خوانا بو خوانا يبت وكو في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي خواهي قولة فرمويتي انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة خواهي قرد فرمي من دول من ترين أوانمك كردوتانا بشريك بهم دول من دول يعني چي بونمونا دوسيكز بيكوا دانوه معملي چي قولة دابنين دابن بشريك بتنهاية چي ناتواني بيكا دولمندی هیچ یان نگیشت تا او استی بتنی بیکا اگر اونده دولمند به پیویستی بکز نه بشری شی نه بیت جایا لبر نا دولمندیتی یا لبر بتنها ناتوانه بری وای بره محتاج شریک چونکه نقصانی هه بتنها شریک دگیت ای هر روزه که یچ اگلو شریکانه اونده دولمند بو به پیویز بولا شریک کانی چه دکات دله تا استا شریک بین لموضوع شراکتی کز ناکم بو خوم ده توانم معمل بره و برم واینا خوای پروردگارش ده فرمید ایو که عبادت ایک بو من دکن بو ایچی چکشی دکن اوی تریش دکن شریکی من او من دولمندم پیوشتیم بشراکتی کز نیه لگلم شریک بید بشی چی بو من دکی و بشی چی بو ایچی شتر دکی دولمندم عبادت ایکم دیو بتنها بو من بی بتنهابو من نبو بشكري من إجبابو الشريكة كان بيت يعني ليه قبولناك مو عبادتا أو عبادتا ليه قبولناك ريت إخوانا يبيت هل دستي نواجهك دكيت لو نواجهدا تماشا دكيت كومالي كزدد بينن نواجهك زور خشوعي بيدا ديتو وادر دبريك زور بتواوي ديكيتو زور رادا وستيو زور خوادر دبريك الأخوات ترسي بو اوي كاوان وابد بين نوات بيبوين او اخواي قورا بي بي بيستولو نو يجيتو نايبو نو يجاكت قبول نيو رات كلايو زرر من ديش بو يو قرز داريش بيو على سري او نو يجا نيتي دلت تنهابو اخوانبو نيتي دلت هندي چي لخوابو هندي چي لفلانو في سالبو كتوي عند ديلا نو يجاكت دا هموي بوا اخوانايو اخواني چو داري دا چه مالك دا بخشت او مالي دي بخشه بحساب بو اوهيك اخوال اخوه رازيكا بلام لفيخ شاوي خلجي فاردر دينيو ديداتا خلجي فقير اگر بنيت خالصي بيقيناكا اگر باشترار بيكا بلام شيطان هات زفري في دبان نهلي خيركي بنسيب بيت فاركشي چو خيركشي چو قرزدارش بو شكو نيتي اوهي خلق بيبل براستي خيري شاك دكا وخير قوازو مسلمان وبتقوايا فارکت شو خیره گشت شو قرض دارش بوی و گناه بارش بوی خواهی گور نه او اوش که نیت خواب و اویشی لگره با چه با آنی که کردید نشری چی خوا لو مال بخشی نده به همان شو همو جور کانی عبادت که تو دیکی سطاست بخالصی با خوا نیکی خوا بپیوست و نه اوید لیت قبول ناکا وردی دکات او بسرد ده بوي پروردگار فرمي الا لله الدين الخالص او دين بو خوايا كبخالصي بو خوايا هر عبادتك و دينداريك بخالصي سطاست بو خوايا نبو نيتي اشتيتيتي اكلاو بو او خواي پروردگار رتي دكاتو نعبت خواي پروردگار بفي عمركي ده فرمي عليه الصلاة والسلام قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين اي محمد بو خلق بله فريانك كتو فرماني چت پكراو اواني جو كتوب كن فيان بله من فرمانم پكراو كخواب پرستن بلام چون ان اعبد الله مخلصا له الدين خواب پرستم بلام لدين داريتي كم دا اخلاصم هبيت نيتم پاك بيبو خوا نيفر متنها فرمانم پكراو خواب پرستم با اخلاصيش جاك خواج بفرستيد بإخلاصين أي فرستيد لدور ناجيري ودشيت ناو جهنم أي تجاي أو كساني كهر خوا فرستين أكن دبي أوانا شوينيان شوية بيت أوانا بيج أوي بردي صراط دابن دريو خلق بفرعته وبسريدا آية دشن يا ناشن أوانا يكسر بناو جهنم هر فرمانيان بينا كري بسر صراط دابو برنوا شكوانا أهلي أوانين ترازويان بو دابن دريت كردوي شاكو خرافيان هيان نيك شكو خوا فرستين أكاد متكبرة كسي چي خو بزلزانة كسي كواد زانة عبادتي خوا شمولي أو ناكات واد زانة أو مشمول نية بويكا سري خوي دانة ويني بو خواي قولو كرموش بري بو خواو سر لسر زوي دابنتو لخوا بفارتو خوي بكم زانة لأسكي خوا واد زانة أو مشمول نية بو تكما أوانا هر لسر تاوبونا واقري جهنم خواب من فارزت قل إني أمرت وأمرت لأن أكون أول المسلمين وبلى أي محمد عليه الصلاة والسلام من فرمان في كراوة يكم كسيكم لأمتي خوم كبتواوي وبخالصي تسليم إخواي قوردبم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أي محمد عليه الصلاة والسلام بأمتك بفرمو من دترسم أقر بيتو بفرماني خوابكم لويك بخالصيني فرستم لودة ترسم عذاب يوم عظيم لسزاي روزي چي زور قورا سزاي چي زور قوري أو روزا من لودة ترسم خوا سزاي چي قورم دادا لروزي چي زور سختو مزندا كواتا من چون فرماني خوا بشينم چون خواي فروردگار بخالصيني فرستم اگر بخالصيني فرستم لو عذاب سختدا ترسم كروزي قيامت ديت قل الله أعبد مخلصا له ديني أو جاء فرموي أي محمد عليه الصلاة والسلام بفرمو الله أعبد من تنها خواد فرستم لقل خواكتي ترنا فرستم مخلصا له ديني أو من فرمانك إخوام جيب جيكر دي فرستم بتنها وبخالصيش دين داريتي بودكم بفاتشي نيتم كسي ترنيا فاعبدوا ما شئتم من دونه بلام ايه وكيشي خوتانا بفرستن او اي كدتانا يبي فرستن من تنها خواده فرستن فاعبدوا ما شئتم من دونه ايه وكيدا فرستن بارزي خوتان بي فرستن فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة بفرمو اي محمد زرر مندان او كسانا كخويا عند دورين روجي دواي روجي قيامت بچي بويك غير خوايا فرست يا خواي فروردگاريان بخالصين فرست اوانا خسارت مندو زرر مندن اوانا دوراوي راستقينا ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون بوشي وي خواي فروردگار ذاتان ترسيني خلچينا او كسي خوا فرز نبي بتنها وبخالصي خوا نفرستي روبكات غير خوا وغير خوا بفرستي او عذاب جهنم بوهيا كعذابك سزايا لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل خواي قورد فرمي لسروي انا وچن طبقي آقرهيا ولجيرش انا وچن طبقي آقرهيا فناب خواي فرورد قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون سير كان برابر اذا كان شلون كاتك سيري فرنينا وما ذكين فرني كهربائي كمريش كيك دخلت انا او فرنوا لسرو اقريب وذكرته ولا جيري شوهر اقريب وذكرته شي لي دي بچن دقيقه لك شلون سور دبيته وهل دقرتي ودبرجيت خواي فرودگار ده فرمي او كساني كبخالصي خواي قوري انا فرستوا لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل لسرويان وشن طبق نجيك طبق آجر شن طبقي آجر هيا لسرويان ولا جيرش يان وشن طبقي آجر هيا ديدي بي حال يان شون بي أوكسانا فناب خواي فروردگار وكو مريشكك بخلينا نو تنوريك و بلام نكتنها يك آجر لسرو يك لخوارو شن طبقي آجر لسرو شن ديج لخوارو ونكتنها أو آجري دنياش بي بل كو حفتا قات لآقري دنيا قرم ترى وبتين ترى خواب من بارزت يا عبادي فاتقون دي خواد من ترسينت بو آقراء كوعدي خواش هموي راستا هرشي خواش ديتا جي اوي كفر فرماني بيكردو پروردگار خبري پيداوين او خبري خوا ديتا جي فنا بخوا والله چون من دال بوينو گوربوي و چون گورکان من چندان من بدستی خو من دفن کردو و شردو منتوا والله روزی چجده زندو دبینوا و روزی چجده او کسانی که بخالصی خوانا پرستن خویان دبینوا لنو او طبقی آگرده لسرو یانو لخوارو یانوا کواتا اخلاص پاچیتی بو خوا مرجی چون بهشتا و هر کسی که بخالصی خوانا پرسته نا چه تا بهشتا بلکو ده چهتا ناو اگری جهنم او خواهی پروردگار باسی اهلی جهنم دکات او کسانی که دچنا ناو اگری جهنم او چی رزگاری ده بیده چونه ناو اگری جهنم خواهی پروردگار فرمانی کر بوانی که دچنا جهنم او وما یجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین تنها او كساننا بيناتنا جهنم و الا تنهاي كرتشي الا عباد الله المخلصين تنها او بنداني اخوان بك مخلص بون كخواي پروردگار هل يبجارد بون بسبب اخلاصك يان نيتيان خالص بو اخوا نيتيان تنها او فاق بو اخوا لقصي يان دا لكردوي يان دا لعبادتي يان دا تنها اوانا الا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فوافه وهم مكرمون خواهي قرد فرمي أوانا رزقي چي دياري كلاويان بوهايا نقر هر ناسنا جهنم أوانا لخوشي وناز ونعمته بهجدا راد بيرنو إسراء حدكا بسبب چي تنها چي نجات دا تنها چي فاراس استدناكر لجهنم إلا عباد الله المخلصين تنها أو بنداني خوا كمخلصا كنيتيان خالص بو اخوا هل يبجردو اختياري كردن اول جهنم رزقار بنابه باخلاص نبيت ناچي تبهشته وباخلاص نبيت ولا دنياش دا لدنياش دا لفيلو تلكي الشيطان رزقار بنابه الا باخلاص نبيت چونك شيطان هل لو رجوك بفرماني اخوا يوري كرد لو رجوك پروردگار هرشي اويلي كرد كتواو حسابي جهنم إبليس لو رجوا أويش دعائك كردو دعائك لأخواي قولك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون وتي أي پروردگار مولاتم بدأ تاروجي قيامة تازم من قمرام ومن دشمن أو جهنم حتى هتاي بلام دعائكم هي أي پروردگار مولاتم بدأ يبمهي اليوتاوك روجي قيامة قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فالوردقال فرمي ديتو مولات دراي تا روجي قيامة روجي ديالي كلاو قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين في دي أي فالوردقال سوين بتو لآياتك ذا فبعزتك فرمي سوين بعزتي تو أي خوايا شيطان سوين بخواد أخوات شيطان سوين بغير إخوان أخوة كشيطان إشا أي شون دبي مسلمانك سوين بغير إخوة بخوا لو دا حالة شيطان خراب تر دبي لو اشتدى كتوبي سوين بغير إخوة بخوي أو تخوي دليتي شيطان فبعزتك سوين بعزتي تو أي خوايا مسلماني ومن هي دلي كسوين دخوا بسريتو بشرفم بناموسم بخوين شهيدان بكردستان ببرايتيمان اوانا هموي قناح وشركة من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك هركتك سوين بغير اخوا بخوا او كفر بخوا دانا وشريجي بخوا دانا ورياب من كان حالفا فليحلف بالله هركتك ديو سوين بخوا بسوين بخوا بخوا غير اخوانات واني سوين بيش تشتر بخوي دناتوشي شريك بخوا دانا دبيت نسري خود نبا ناموس نبا شرف او ستانوات لبنا نقواز لشرف وناموس بيني واز لسوين خواردن بين لي سوين دي خوارد ابليس سوين دي خوارد بما اغويتني خوايا بسبب اويك من قمراب امتازة قمرات كردم بو گمرايت خواي گورا چكو سر پيچي له فرماني خواك لا ازينن لهم في الارض تي اي خوايا سوين بتو من اوندستي به شرعي وشتي خراب وحرام وكفريان بود رازن مولا سرزوي اويك برو جهنم ديان با لا ازينن لهم في الارض اونديان بود رازن موا اونديان لا شيل عندك ملايان جو عندك ولا اغوينهم اجمعين تاوان لدكم تيقرا اجمعين هلهم ينقم رادكم فناب اخوا اخواي قولتش مولتي داوة اوش توانايك داوة اخواي قولتك دا توانيت شتي خرافت لا شيرين كاتو لا جوانو كاتو بيرازين اتوا وايش اش دكاتو الله اخوي دكاتو لچه لنا وكان آدم بهوي آدم وكسجده بو آدم نبرد اخوا خطي جهنم ديوت والله لمنو توب كاتو وريابا چون طولا لدكاتو نايا اربي جيد لدات نايا بقول لبت كجيد نا بلكو ديت اويك خوابين اخوش او برو جهنم الدبا اوات بود رازين اتوا واد لدكات كا افرتك لدره وبيبيني بلات ودبيت ملك جمال كاللوه ودرسو تماشاي دكي تالو سروتي فردت شد بو شيطان لفرشاك رازان دوتوا وريابا وقمرات دكات جمراد بي بوا دكويت شوين ابليس وشيطان برو جهنم دشي فنا بخوا مالي حرام بلاي وزور شيرنك مالي خلق بخواو بيت زيتو خيانه يان ليبكاو بفيل مالي خلق بوخوي دزجيركات بلاي وزور شيرنو خوش زنا كردن بلاي وزور كاري شي باشا فنا بخواي فرودگار نويز نكردن بلاي وخوشا او خويلا شيرين دكا شيطان نويجي بياني كار هل نصيتا اوكو خور برز بوتوا او هميشي شيطان كتو شويني كوي بزانا برو جهنم الدبا تولي خويد ليدكاتوا توش بدردي خويد بات جاك سوين دي خوار شيطان من شتي خرافيان بودرا زين موا وقمرايا عندكم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا چه من ناتوان مزفريان في برم هرچن دشتيشيان بوب رازين موا شتي حرام فايديني ناتوان مزفريان في برم عبادك منهم المخلصين أوانيك بتنها عبدي تون بندي تون ومخلصا كسانيك انتنها تودة فلسنونيتيان فاكا لقلتو أي خوايا من زفر بوانا نابل درقتي اواننا ام اوانن في قمران اكرن بلام غير او عبدانيتو غير مخلصا كان هميان قمرادكم هميان بشتيكي كم دتوانم سرخوش ينكم لخشتيان ببم قمران كم لتودو ديان خموا جا هركا سبا امتحاني خويبكا لرابردوي خوي ورد بيتوا شن جار شيطان شتي حرامي لا شيرن كردوي ورازان دوي ولخشتي بردوي قمران كردوي إلا كينبه إنسان مخلص كخوي باكر دوتو يقلاكر دوتو بخوا شيطان زفري بنابا سيري بسرهاتي يوسف بيغنبر كان عليه الصلاة والسلام كقرآن بومن بعد زكاة قمجيكي آواجوان دو بلاو دو مصيبتي بسرهات دو مصيبتي قورا وصبري قرد لسر هردو كيا مصيبتي يكم يعني أوبو كبراكاني ظلم يان لي كردو خيانه يان لي كردو خستيانا ناو بيدكوا ايه لدى صلاتي خوي دابو يوسف نخير بلام ناچار دبي صبر بقري او صبر قرتني بيد وتري صبر اضطراري وتا ارام قرتني ناچاري لبير داي صبر بقري صبر نقري د صلاتي هي ايش د صلاتي هي درقتي وهم برادين نخير كواتا صبر قرتني ناچاريه كتك لي دمري ناچار دبی صبر بگری که صبر نگری چه دکی یخی خود دادرنی پرچی خود دا لی دکی توا کفر دکی سری خود دا قرده هاوی هرچی که تازه نگره توا کواتا او صبر ناچاری صبر بگره صبر نگری مصیبتی که بسرات ولد دبی بدوان دوای اوا مصیبتی دوامی چی بو مصیبتی دوامی او بو که لمالی پیامی که در صلات دار که ابیش عبد و کویلیا دائما اجلا و مال خزانی خوان مال خزانه چی بده صلات و جوان خوی رازندو تو لدرگای داخراو دا لجوره چی درگا داخراو دا که کسی لینیه کسیش نایم بینید و آفرتش داوای لیدکات خاونی ملکو ده صلاتیشا ولوش ناسر سیکلی کشف بید چون که درگا همو داخراو و کسی لینیه ولوش ناسر سیک عقوبه بدرید چون که او آفرت داوا دکات او آفرتش ده صلات و سلطه هیا هیچ تیگنیه که يوسف لي بترسي لتجبوني أو فاحشة إلا أخوان بيت ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أخواني قرد فرمجنا فلاماري يوسف دا يوسف الشيطان هاد بوي وسوس بخات الدلي وو بو ولا منادي توا بو بقصيناكي لتدى ترسي كسك جاري واهي فنابخ وكتوشي فاحشة به لترسي خلق لترسي عيبا نايكات نك لترسي خوا شكو دزاني كشف دبه يا دزاني ك بزور او شتنات واني بيكا يا دزاني ك عاقبتكي خرافة لدنيا دا نايكا بلام يوسف لو شتاني هيكي ندى ترسا هيك عبدك كده صلاتي نيا سيدو قولك اي شيء امري بيبكا دبي بقصيبكا وكسي جا قايلينيا ولا وش شاتر بو دنيا كسيق الاخوانة ترسي افرتي شيء اواك خزاني او دا صلاة داريا شي واي ليكر لو خرافة بفارزت شي واي ليكر تسليمي وسوسي شيطان نبت كذلك لنصرف عنه السوء اخواني قولة فرمي ايما او خرافة ايما لسر يوسف لا دا او تجبوني فاحشة من ليوسف لا دابو انه من عبادنا المخلصين چونك يوسف لو عبداني مبوك مخلصة لو عبدان ابوك اختيار من كردبو هل من بجاردبو بسبب اخلاصكي بزانا شيطان بتي خوايا زفر بهمو عبد كانت دبم همو يان قمرادكم الا او عبدان ابنبيك مخلصا ليرى يوسف مخلصة خواي قولا نجاتي دايانا نجاتي بو شيطان زال نبو بسري دا ولا فيلي افرتانيش رزقاري بو خواهي قورا باراتي وباچي مايوا وفاداشتي باچيتي كشي او بوك او منزلة برزي كخواهي قورا بيوسفي بخشي هر لدنيا فيش قيامتيش كواتا اي جنجكا با اخلاصتان هبه بو الى داوي افرت رزقارتان بيت با اخلاصتان هبه بو الى داوي شيطان رزقارتان بيت با اخلاص من هبه بو اوی لجهنم رزگار من بید بو اوی بچینه بهشت و چون که بهشتن ها بو او کسانه ای که اخلاصیان ها ای او کسی که اخلاصی نیا اوانه دشنه نو اگری جهنم و خواب من پارزی نفر اکات لای ابو هریره تابعی اک هات فرموی کات اکات مزگو تو سیری کرد او عالم اک دانش تو حدیث بو خلق بعض الزكاة لين يجيبه سيري كي أبو هريرة كخلقك تواب وخلق رويش فرمو أي أبو هريرة دعوات لكم حديثك لبيغمبره وبيشتوته وتيجي يشتوي عليه الصلاة والسلام بوم بعض كي أبو هريرة حديثي جهاته وبير بلام يكسر بوراي ولا قلي دعاي هاته ووش خوي فرمي حديثك بو بعض الزكام لبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كخوم وخوي دانش كوين لو مالا لما الإخوة كبوي بات كردم دي سنبورا يوا بخبر هاتوا جاري كتير جاري سنبورا يوا كوت كهالي قلت ولا باوشي فرمي أي أبو هريرة أو حديثا بو باتك تيجي إيش زور خطرة فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوي بات كردين كاتك كروج قيامة ديت كاتك كجهنم رادة شرطت بحفتا هزار زنجير وهر زنجيري حفتا هزار ملائكة رايدة شرطت جهنم ده هندري فروردقار ده بوهي حكم لبين خلق داكات وكل أمة جاتية وهمو أمتاني بچوك داكوتون لترسي أو روجو لترسي أو جهنم ترازوي حق دادن دريد شعاري في غمران اللهم سلم سلم في غمران دلن خواه سلامت ماكي في غمران وابلن دبي امت چی بوین فنا بخوا لو رجدا يكم كسانه كحساب يان لقلدك اخواي قورا او سيكسن يكم يان دهندريت بيدو تريت اي عبدي من اخواي قورا دفرمه علمك مفي بخشيد لدنيا قرآن مفير كردي لدنيا چيت بيكرت فرمي فروردقا لتيناوي توفيري قرآن خويندن بوم وخلتي شمفير كرت خواهي قولده فرمي دروت كرت ملايكة كانش دوا بدواي خواهي فرمي فرمي دروت كرت بل كبو او قرآن الدخويند ليقال إنك قارئ بوي بيد بلين قرآن خويني بوي بيد بلين قرآن خويني بيد بلين نيتي چبو رياي خلق بو نقنيتي خالصي بو خوابت زور كز دبينين لقرآن فروشكان كبو خوي لشخصي خوي دا عمل بقرآن ناكد تسليمي قرآن نابت بلام خوانكا ببستي تعزيق لهندران هيا بفلا راكبوي لبي قرآن بخوينة بشكو ايه توزي فارد بدنه فنا بخوا قرآن فروشي تاواني شي زور قوليا خواهي قرد فرمي لينذر من كان حيا قرآن بو او دابزان بو او او كسان انذار كاتو بيان ترسيني كزندون نك مردو جابابين قرآن بو بخوين جا قرآن بو حالتي جياني دنياي بو كبيخويني تو تيب قاو عملي فيبكا تال دنيا بو مرحلة امتحان تاقي كرنو بو نيزاني قرآن شيا دوائي كمردو ختمان جير قور او جاذي با قرآن بو هديكين قرآن لدنيا لقلين ابو لقيامت لجير قلدة شيتنا لاي او زور دور برا كانوا دوام كس بياوك دينن كظاهري لجهاد دا شهيد بوا اخوائي قرد فرمي لبيناوي چه دا كشترايت فرمي اي فروردگار لبيناوي تو دا جنگام تاوكو لبيناوي تو دا شهيد بوا اخوائي قرد فرمي كذبتا دروت كر خواهي قرد زاني نيتي چيا وتقول له الملائكة كذبت ملائكة كاني تفرمون دروتك نيت اخوان ابو ولكن ليقال انك شجاع بل كبود ببلن بيعلي چي آزايا چنكس خوي لدز دادا وخوي بكش دادا بس بو آفرين يجيا بو ببلن آزايا مدى خوا نيت خالص كبو اخوا خود بكش دي لبرخات بخوا بخالصي دنا آوات في ذلك الشيء سيميا أيتو أو ما عليك فين بخشيبو كيد لك كسي شي دولة من دولة أي فروردقار أو ما عليك فين بخشيبو ملبيناوي تو دا صرفم كردو بسر فقير وهزار دا توزيعم كرد أو اي كلفهم زياد بو خواهي قرد فرمي دروت كرد فريشتكاني جواب دوا دا فرمون دروت كرد بلكو بو أود بخشي فين بلين بياويشي سخيو بياويشي خير خوازا وقد قيل لدنيا في أنقي فداشتي خود ورقل لدنيا ما بس الدنيا أبو خالق بيض لخير خوازة في أنقي تواو لا يأمى هيت فداشتي كدنيا أو جاء فرموي أولئك ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أو سيكتا يكم كسانيك كآقري جهنم يان في خوش ذكريت شون في خوش ذكريت آقري جهنم راكانم ببنزين ونوت غاز هل ناكرت أجري جهنم وقودها الناس والحجارة سوتمني جهنم برد إنسانة فنا بخوا دي هول دبرايم باهمو من هول ديني چهك نبين لسوتمني كاني جهنم كأجري جهنم من في خور فكره بسبب چي بسبب اوي كنيت بخوا خالصني فكابرا قرآن خوين بو مالي خوشي بخشي خوشي بكجدا بلام چونك نيتكي بو خواه سطا صد خالص نبو يكم كسانك انك آقري جهنم يم في خوش دكي خواه من فارزي كواتا نيتت خالص كبرام خود للرياء بازي بفارزا رياء شركي أصغر خواه من فارزيت أو جاء هر نفسي كس كداواي حديثكي لأبو هريرة كردو بو يخوين دوا چوب ولاي معاوية رضاي خواه بردقاري لبه كاو حديثي بو معاوية باز كرت بكى معاوية بكاء شديدا معاوية رضي الله عنه قريب لي بقريا قريا نشي زور بتونت زور قريا أو جاء فرمي والله والله راست کسی اغنیتی با خوا خالص نبید اوش وینیتی جهنم خواهی پروردگار فرمویتی من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فالوردقات فرميتي أوانيك مبستيان لجياني دنيا دا مبستيان جياني دنيا وخوشي دنيايا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها او رازاوي دنياي دبي خوشي دنياي دبي راغوارني دنياي دبي نقيامه بهشت رزابوني خواي دبي نوفي اليهم اعمالهم فيها خوال دنيا دا ديانداته بجويري ويستي خوي ديانداته زورك دبينين بر دوام خريشي راغواردنا بر دوام خريشي زنا كردنا بر دوام خريشي سفر كردنا بوشويني برلاي بر دوام خريشي مشروب خواردنا خواي گور داويتي بيان بلا أين قيامة شأن هي أولئك الذين خواهي الفرمة أوانا ليس لهم في الآخرة إلا النار أوانا الآخرة دا هيتش باداشت شأنية إلا آقري جهنم نبي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها أويك لدنيا كرديانهم ويهو وشائوا وباطل ما كانوا يعملون فناب أخوة كاتبرا كانوا کسی نیتی دنیا بید نیتی خوانه بید و نیتی بهشتکی خوانه بید حالی خطر لدنیا لوی خوش را بیرید بلام والله لقیامت ده هیچ بشی کدنیه الا اگری جهنم نبید خواب من پارزی که تبرا کنم دواب که لخوای پروردگار نیت من خالص که لعبادت من ده لقص کردن من ده ولعمل من ده لجیان من ده لهموش تک ده نیت من خالص بید خواب وتاجر بزان الخوا سيري دلكان دكا وسيري نيت مان دكا ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم لرواتك دا ولا الى اموالكم خوا سيري مالناك وسيري لا شدناك ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم سيري دلك دكا نيتي دلد بوچيه وسيري كردا وكان دكا بوچيه دكي وچوني دكي كواتا نيت مان با خالص كين بو خواي پروردگار لها موش تك دا تنهاما بس مان خوا ده چونکه خوای گوره هیچ عملی گور ناگره الا ما کان له خالصا الا او نبی بخالصی بو خوای پرودگار دکره و کسی جبر شفاعتی پیغمبر ناکوید الا او کسانه نبن ابو هریره رضی خوای گوری لبی فرموی ای پیغمبری خوا من اسعد الناس بشفاعتی چه بختور دین کس دبی روز قیامت بشفاعتی تو بشفاعتی تو دکره فرموی ای ابو هریره زانیم کس لپیرتو او پرسیارم لیناکا أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه باختور ترين كسب شفاعتي من روج قيامتك من شفاعتي بودك مباشفاعتي من ذك أو كثنيك لدنيا دل يا رسول الله هاوار شفاعت مكنا أو كثيك دل لا إله إلا الله بخالصي لناخي دل يواد الله بخالصي خواد فرسته ويشك لدعاء كاني في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام يفرمو اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إخوائي فنابة توذكر من لو الشريك بوتو فيداكم وغيام هبيتو نيتم غير توبية وهستج بخونكم هستج بخونكم وأستغفرك لما لا أعلم وداولي قلبونيش اللي ذكم أقر جارك لجاران نيتم غير توبو به كشريك بوتو دانابو بيت كواتبرا داول أخوائي اللي من خوش بيت نيت من خالصك كردوه من پاكاته و بو خوي ولو عبدانه بين كخوال داوي شيطان ديان پارزه ولو عبدانه بين كخوال جهنم ديان پارزه لو عبدانه بين كخوال ديان فاتبه اشتوه داوه كرم لخواي قبر اخلاص من بداته وكردوه من چاكا و آخير من خيركا